بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب العمرة الترجمة 12. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل أي رجع من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض. شرف يعني مكان مرتفع. وهذه سنة، يعني في مش بس في الرجوع من الحج أو العمرة، يعني كلما صعد الإنسان يكبر، وكلما نزل يسبح، فالتكبير يناسب الصعود، يعني كلما صعد يقول الله أكبر، حتى لو على سلالم أو صنصير أو أي شيء، كلما أو على الدابة يكبر، وإذا نزل يسبح، فالتسبيح والتنزيه مناسب للنزول. يقول: كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون يعني راجعون، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قول: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. أولى المصنف هنا تراجم تتعلق بأداب الرجوع من السفر لتعلق ذلك بالحاج والمعتمر، وهذا في حق المعتمر الأفاقي، يعني من أهل الأمصار الأفاقي، يعني وقد ترجم لحديث الباب حديث نافع عن ابن عمر في الدعوات، كتاب الدعوات: ما يقول إذا أراد سفرا أو رجع. وطبعا عادة الحافظ بيشرح الحديث في أليخ المواضع به، فهذا أليخ بالدعوات منه بكتاب العمرة، فيقول يأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدبة، يعني جواز يعني ركوب 3 على الدبة. طبعا إذا كانت الدبة مطيقة، وخاصة أن إيه، إن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم غيلمة، يعني غلمان صغار. يعني قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. فوافق الترجمة 3 على الدب، يعني واحد أمامه وآخر خلفه. قول: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدب، اشتملت هذه الترجمة على حكمين، وأورد فيها حديث ابن عباس: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقبله أغيلمة بني عبد المطلب أي صبيانهم. ودلالة حديث الباب على الثاني ظاهرة، يعني 3 على الدبة، وقد أفرد بذكر قبيل كتاب الأدب وأورد فيها هذا الحديث بعينه، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى، أن هذا أليق أيضا بكتاب الأدب. وبيان أسماء من حمله من بني عبد المطلب، وقوله أغيلمة تصغير غلمة بكسر الغين المعجمة، وغلمة جمع غلام. وأما الحكم الأول فأخذه من حديث الباب، فأخذه من حديث الباب من طريق العموم، لأن قدومه صلى الله عليه وسلم مكة عام من أن يكون في حج أو عمرة أو غزو. وقول القادمين صفة للحج، لأنه يقال للمفرد وللجمع. وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج والحديث دل على تلقي القادم للحج، ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى، والله أعلم. باب القدوم بالغداء، يعني الغداء يعني الصبح، يعني لغدوة لأول النهار، يعني مشروعية القدوم بالغداء، الإنسان يخدم على أهله إذا أتى من سفر يكون الصبح، ما يكونش في إيه، في نصف الليل، حتى تمطشت الشعثة وتستعد المغيبة، وحتى لا يفاجأ يعني بشيء يعني يحزنه. قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة، ببطن الوادي وبات حتى يصبح، يعني إذا أتى ليلا كان يبيت في ذي الحليفة، فإذا أصبح يعني دخل المدينة وبدأ بالمسجد. باب القدوم بالغداء أورد في حديث ابن عمر في خروجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة من طريق الشجرة ومبيته بذي الحليفة إذا رجع، وفيه ما ترجم له، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في أوائل الحج. باب الدخول بالعشي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل يبدو التبذكي قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، معنى يطرق يعني يدخل عليهم ليلا. باب الدخول بالعشي. قال الجوهري العشية من صلاة المغرب إلى العتمة، عتمة يعني العشاء، وقيل هي من حين الزوال، زوال يعني الظهر، يعني كأنه يقول الدخول إما أن يكون في الصباح أو بعد الظهر أو من المغرب العشاء، أما بعد العشاء فلا يطرق أهله في هذا الوقت. قلت المراد هنا الأول اللي هو من صلاة المغرب إلى العتمة أو إلى العشاء، وكأنه عقب الترجمة الأولى بهذه ليبين أن الدخول في الغداء لا يتعين، وإنما المنهي عنه الدخول ليلا، وقد بين علة ذلك في حديث جابر حيث قال لتنتشط الشعثة، لزوج غائب مش ما تتمش بزينة نفسها، ف يعني تستعد الاستقبالي. وطبعا الآن يعني الموجود وجود وسائل اتصال، فالإنسان يتصل بأهلي يحددهم معاد الرجوع، فلا بأس إذا أتى ليلا والله أعلم، لأن العلة منتفية، أن يعني هي تعلم يعني قدومه الساعة كذا مثلا، ف يكون يعني أفضل أن يتصل بهم ويخبرهم بمجيئه. وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب النكاح الجزء التاسع. باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. قول باب لا يطرق أهله أي لا يدخل عليهم ليلا إذا قدم من سفر، يقال طرق يطرق بضم الراء. وأما قوله في حديث جابر في الباب الذي بعده أن يطرق أهله ليلا فللتأكد، يعني كأن الطرق يعني هو الدخول ليلا، ولكن قال ليلا يعني للتأكد، يعني كما قال أولى رجل ذكر، رجل لابد أن يكون ذكرا ولكن من باب التأكيد، يعني فللتأكد لأجل رفع المجاز لاستعمال طرق في النهار، يعني لأن كلمة طرق ممكن أن تستعمل إيه في النهار، فأكد بقول ليلا يعني الإيه على نفي الإيه النهار. وقد حكى ابن فارس طرق بالنهار وهو مجاز. قول إذا بلغ المدينة في رواية السرخسي إذا دخل، والمراد بالمدينة البلد التي يقصد دخولها. والحكمة في هذا النهي مبنية مبينة في حديث جابر المذكور في الباب حيث أورده مطولا في أبواب عشرة النساء في كتاب النكاح، ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر، وهذا ليس غندر، هو محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني أخو إسماعيل، قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا، حميد الطويل، أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة اللي هي الطرق العالية يبدو، أوضح ناقته وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله يعني البخاري زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها، من حب للمدينة صلى الله عليه وسلم، وطبعا نحن نحب المدينة لحب النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا قال اللهم حبب إلينا مدينة كحبنا مكة أو أشد، ولما رأى أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات تبعه الحارث، بدأ درجات جدرات. قول باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال إسماعيل قوله أسرع ناقته ليس بصحيح، والصواب أسرع بناقته، يعني أنه لا يتعدى بنفسه، لابد من حرف جر، وإنما يتعدى بالباء. وفيما قاله نظر فقد حكى صاحب المحكم أن أسرع يتعدى بنفسه، أسرع ناقته أو أسرع بناقته، فكلاهما جائز، ويتعدى بحرف الجر. وقال الكرماني صاحب كتاب الكواكب الدراري في شرح البخاري قول البخاري أسرع ناقته أصله أسرع بناقته فنصب بنزع الخافض، اللي هو حرف الجر يعني. قول محمد بن جعفر بن أبي كثير قول فأوصل درجات بفتح المهملة والراء ليدال، والراء بعدها جيم جمع درجة، كذا الأكثر المراد طرقها المرتفعة، والمستملي دوحات بفتح المهملة هي الدال وسكون الواو بعدها مهملة جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة، في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد جدرات بضم الجيم والدال كما وقع في هذا الباب، وهو جمع جدر جمع جدار، لعل وجدر جمع جدار، وقد رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ جدران بسكون الدال وآخره نون جمع جدار، وله من رواية أبي ضمرة عن حميد بلفظ جدر. قال صاحب المطالع جدرات أرجح من دوحات ومن درجات. قلت وهي رواية الترمذي من طريق إسماعيل بن جعفر أيضا. قوله أوضح أي أسرع السير، يبقى كان إذا قدم من سفر في أبصر درجات المدينة أوضح ناقته، يعني أسرع السير. زاد الحارث بن عمير عن حميد يعني عن أنس من حبها، ويتعلق بقوله حرك أي حرك دابته بسبب حبه المدينة صلى الله عليه وسلم. ثم قال مصنف حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن حميد عن أنس قال جدرات، تبع الحارث بن عمير يعني في قوله جدرات. وروى الحارث بن عمير ورواية الحارث بن عمير هذه وصلى الإمام أحمد. قال حدثنا إبراهيم بن الحارث بن إسحاق قال حدثنا حارث بن عمير عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضح ناقته، وإذا كان على دبة حركها من حبها. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير وحارث بن عمير جميعا عن حميد، وحميد الطويل هو مدلس ولكن صرح هنا بالسماع من أنس. وقد أورد المصنف طريق قتيبة المذكورة في فضائل المدينة بلفظ الحارث بن عمير، إلا أنه قال راحلته بدل ناقته، وضح وقع في نسخة الصغاني. وزاد الحارث بن عمير وغيره عن حميد، وقد نبهت على من رواه كذلك موافقا الحارث بن عمير في الزيادة المذكورة، وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه، وخاصة إذا كان الوطن المدينة مثلا أو مكة. باب قول الله تعالى وأت البيوت من أبوابها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، يجعلون قوة يدخلون منها في الرجوع من الحج، بخلاف يعني أهل مكة أو قريش. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها أي بيان نزول هذه الآية عن أبي إسحاق والسبيعي، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا، هذا الظاهر في اختصاص ذلك بالأنصار، لكن سيأتي في حديث جابر أن سائر العرب كانوا كذلك إلا قريشا لما الحمص والأحمص والغيور على دينه. ورواه عبد بن حميد من مرسل قتادة كما قال براء، وكذا أخرجه طبري من مرسل الربيع بن أنس نحوه. قول إذا حجوا سيأتي في تفسير البقرة من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق بلفظ إذا أحرموا في الجاهلية. قول فجاء رجل من الأنصار هو قطبة بضم القاف وإسكان المهملة بعدها موحدة، قطبة ضم القاف وإسكان الطاء بعدها موحدة اللي هي الباء، ابن عامر ابن حديدة بمهملات، ما فيش عليه يعني نقط، وزن كبيرة، الأنصاري الخزرجي السلمي من الخزرج من بني سلمة، كما أخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق عمار بن زريق عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كانت قريش تدعى الحمص وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان فخرج من بابه، فخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقال يا رسول الله إن قطبة رجل فاجر فإنه خرج معك من الباب، فقال ما حملك على ذلك؟ فقال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت، قال إني أحمسي، قال فإن ديني دينك، فأنزل الله الآية وهذا الإسناد، وإن كان على شرط مسلم لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان، فرواه عبد بن حميد عنه فلم يذكر جابرا. يقول أخرجه التقي وأبو الشيخ في تفسيرهما من طريقه. وكذا سماه الكلبي في تفسيره عن أبي صالح بن عباس، وكذا ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره، وجزم المغوي وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل يقال له رفاعة ابن تابوت، واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه عبد بن حميد بن جرير من طريق داود بن أبي هند عن خيس بن جبير النهشلي قال كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتا من قبل بابه ولكن من قبل ظهره، وكانت الحمص تفعله، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا فأتبعه رجل يقال له رفاعة ابن تابوت ولم يكن من الحمص، يعني لم يكن قرشيا، فذكر القصة، وهذا مرسل الذي قبله أقوى إسنادا فيجوز أن يحمل على التعدد في القصة، إلا أن في هذا المرسل نظرا من وجه آخر لأن رفاعة ابن تابوت معدود في المنافقين، وهو الذي هبت الريح العظيمة لموته كما وقع مبهما في طريق مسلم مفسرا في غيره من حيث جابر، فإن لم يحمل على أنهما رجلان توافق اسمهما واسم أبويهما، وإلا فكون قطب بن عامر أولى، ويؤيده أن في مرسل الزهري عند الطبري فدخل رجل من الأنصار من بني سلمة وقطب من بني سلمة بخلاف رفاعة، ويدل على التعدد اختلاف القول في الإنكار على الداخل، فإن في حيث جابر فقالوا إن قطب رجل فاجر، وفي مرسل قيس بن جبير فقالوا يا رسول الله نافق رفاعة، لكن ليس بممتنع أن يتعدد القائلون في القصة الواحدة، وقد وقع في حديث ابن عباس عند ابن جريج أن القصة وقعت أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وفي إسناد ضعف، وفي مرسل الزهري أن ذلك وقع في عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة من سنة السادسة، وفي مرسل السدي عند الطبري أيضا أن ذلك وقع في حجة الوداع سنة العاشرة، وكأنه أخذه من قوله كانوا إذا حجوا، لكن وقع في رواية الطبري كانوا إذا أحرموا، فهذا يتناول الحج والعمرة، والأقرب ما قال زهري، وبين زهري السبب في صنعهم ذلك، فقال كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينه وبين السماء شيء، فكان الرجل إذا أهل فبدت له حاجة في بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف أن يحول بينه وبين السماء، واتفقت الرواية على نزول الآية في سبب الإحرام لا ما أخرجه عبد بن حميد بإسناد صحيح حسن قال كان الرجل في الجارية يهم بالشيء يصنعه فيحبس على ذلك فلا يأتي بيتا من قبل فبي حتى يأتي الذي كان هم به، فجعل ذلك من باب الطيرة تطير وهو التشاؤم، وغيره جعل ذلك بسبب الإحرام، وخالفه محمد بن كعب القرظي فقال كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فنزلت، يعني الآية أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد، يعني يقول هنا ضعيف يقول في نسخة صحيح، وأغرب الزجاج في معانيه، فجزم بأن سبب نزولها ما روي عن حسن لكن ما في الصحيح أصح، والله أعلم، واتفقت الروايات على أن الحمص كانوا لا يفعلون ذلك بخلاف غيرهم، وعكس ذلك مجاهد فقال كان المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثقب قوة يعني فتحة في ظهر بيته فدخل منها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه رجل من المشركين فدخل من الباب، وذهب المشرك ليدخل من القوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قال إني أحمسي، فقال وأنا أحمسي، فنزلت، يعني عكس الايه، عكس المقيلين الحمص كان يدخل من الباب والاخرون لا يدخل من الباب. باب السفر قطع من العذاب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه لو بن القعنبي قال حدثنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه، يعني كأن يتلخبط مواعيد الأكل والنوم والراحة، فإذا قضى نهمته يعني قضى يعني الحاجة التي ذهب إليها فليعجل إلى أهله، يعجل بإيه بالرجوع. باب السفر خطأ من العذاب. قال ابن منير أشار البخاري بإرادة هذه الترجمة في أواخر أبواب الحج والعمرة أن الإقامة في الأهل أفضل من المجاهدة، انتهى في نظر لا يخفى، لكن يحتمل أن يكون المصنف أشار بإراده في الحج إلى حديث عائشة بالأرض إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله، وسيأتي بيان من أخرجه. قول عن سمي كذا الأكثر لأكثر رواه عن مالك وكذا هو في الموطأ، وصرح يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك بتحديث سمي له به، يعني كأنه يشير أن سمي يعني مدلس. وشدد خالد بن مخلد عن مالك فقال عن سهيل بدل سمي أخرجه ابن عدي، وذكر الدارقطني أن ابن المكشون رواه عن مالك عن سهيل أيضا فتابع خالد بن مخلد، لكن قال الدارقطني أن أبا علقمة القروي تفرد به عن ابن المكشون وأنه وهم فيه، يعني في وهم في هذه الرواية سهيل بدل سمي، وطبعا ما في الصحيح والصحيح يعني. ورواه الطبراني عن أحمد عن بشير الطيالسي عن محمد بن جعفر الوركاني عن مالك عن سهيل وخلفه موسى بن هارون فرواه عن الوركاني عن مالك عن سمي قال الدارقطني حدثنا به دعلج عن موسى قال والوهم في هذا من الطبراني أو من شيخه وسمه المحفوظ في رواية مالك قاله ابن عدي وأخرجه الدارقطني وغيرهما ولم يرويه عن سمي غير مالك قاله ابن عبد البر ثم أسند عن عبد الملك بن مكشون قال قال مالك ما لأهل العراق يسألوني عن حديث السفر قطع من العذاب فقيل له لم يرويه عن سمي أحد غيرك فقال لو عرفت ما حدثت به وكان مالك ربما أرسله لذلك ورواه عتيق ابن يعقوب عن مالك عن أبي النضر عن أبي صالح وهما فيه أيضا على مالك أخرجه الطبراني والدارقطني ورواه رواد بن الجراح عن مالك فزاد في إسناد آخر فقال عن ربيعة عن القاسم عن عائشة وعن سمي بإسناده فذكره قال الدارقطني أخطأ فيه رواد بن الجراح وأخرجه ابن عبد البر من طريق أبي مصعب عن عبد العزيز الدربردي عن سهيل عن أبيه وهذا يدل أن له في حديث عن سهيل أصلا وأن سميا لم ينفرد به يعني كثرة الطرق يعني عن سهيل تدل على أن في رواية عن سهيل بدل سمي وقد أخرجه أحمد ولكن اقتراب سهيل من سمي يعني فقد يقول يعني بعض في تصحيف يعني وقد أخرجه أحمد في مسند من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة وأخرجه ابن عدي من طريق الجهمان عن أبي هريرة أيضا فلم ينفرد به أبو صالح وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة بإسناد جيد فلم ينفرد به أبو هريرة رضي الله عنه بل في الباب عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وجابر عند ابن عدي بأسانيد ضعيف قوله السفر قطع من العذاب أي جزء منه والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف لذلك الرخص في السفر القصر والمسح على الخفين يكون يعني 3 أيام والمقيم يعني يوم والجمع يعني في رخص كثيرة في السفر بسبب هذه المشقة قول يمنع أحدكم كأنه فصله عما قبله بيان لذلك بطريق الاستكشاف كالجواب لمن قال كان كذلك فقال يمنع أحدكم نومه إلى آخره أي وجه التشبيه لاشتمال على المشقة وقد ورد التعليل في رواية سعيد المقبري ورفضه السفر قطعته من العذاب لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه فذكر الحديث والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة منع كمالها لا أصلها وقد وقع عند الطبراني بلفظ لا يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه في حديث ابن عمر عند ابن عدي وأنه ليس له دواء إلا سرعة السير قول نهمته أي حاجته من وجهه أي من مقصده وبيانه في حديث ابن عدي بلفظ إذا قضى أحدكم وطره يعني غرضه من سفره وفي رواية رواد بن الجراح فإذا فرغ أحدكم من حاجته قول فليعجل إلى أهله في رواية عتيق وسعيد المقبري فليعجل الرجوع إلى أهله في رواية أبي مصعب فليعجل الكرة إلى أهله وفي حديث عائشة فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره قال ابن عبد البر زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك وليتخذ لأهله هدية وإن لم يجد إلا حجرا يعني حجر الزناد قال وهي زيادة منكرة في حديث كراهة التغرب عن الأهل غير حاجة واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا ولما في الإقامة تحصيل الجماعات صلاة الجماعة يعني والقوة على العبادة قال ابن بطال لا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعا سافر وتصحوا فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة ألا يكون قطع من العذاب لما فيه من المشقة فصار كالدواء المر المعقب للصحة وإن كان في تناوله الكراهة واستنبت منه الخطبي تغريب الزاني لأنه أمر بتعذيبه إن الزاني اللي هو الغير محصن يعني جلد ماء وتغريب عام يضرب ماء الجلد ويغرب عاما طبعا المحصن هو أصاب بنكاح صحيح يرجم يعني حتى يموت والسفر من جملة العذاب ولا يخفى ما فيه يقول لطيفة سئل الإمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لما كان السفر قطع من العذاب فأجاب على الفور لأن فيه فراق الأحباب وهذه علة يعني أيضا وإن كانت العلة الأخرى أوجه يعني باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر